إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فإن تقوى الله عروة النجاة في الأولى والأخرى، وإن الصدق مركب المؤمنين. ثم اعلموا رحمكم الله أن من عبادات المؤمنين دعاء الله رب العالمين، مؤتمنين بقوله سبحانه: وقال ربكم ادعوني. فإن الله أمرنا أن ندعوه سبحانه، ولما أمرنا أخبرنا عن موجب بقوله وقال ربكم، فهو القائم على الخلق بتربيتهم وإصلاح أحوالهم، فمفزعهم بالدعاء إليه، ووعدنا سبحانه وتعالى بالاستجابة، فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم أخبر عن حال المستكبرين عن دعائه فقال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، أي في حقارة ولله. فالناس في هذه الدنيا طائفتان: إحداهما الداعون الله، والأخرى المستكبرون عن دعاء الله. فمن شعار المؤمنين دعاؤهم الله سبحانه وتعالى، لأنه ربهم القائم بما يصلحهم في العاجل والآجل. وإن من ميقات الدعاء عند المؤمنين نزول الأمطار، فإننا أمرنا عند نزول المطر أن ندعوه سبحانه وتعالى قائلين: مطرنا بفضل الله ورحمته. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح يوم الحديبية على إثر مطر كان من الليل، ثم قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، أي من نسب هذه الأمطار إلى غير الله سبحانه وتعالى فقد وقع فيما وقع فيه من الكفر بالله سبحانه وتعالى. فمن الإيمان بربوبيته صدع العبد بلسانه وصدحه به أن الإمطار هو من الله سبحانه وتعالى فضلاً ورحمة، قائلاً: مطرنا بفضل الله ورحمته. ثم إذا نزل المطر فالمؤمنون يدعون الله سبحانه وتعالى ببركته، فيقولون: اللهم صيباً نافعاً رجاء ما يكون فيه من الخير، فإن المطر يكون تارةً عذاباً ويكون تارةً خيراً. وإن من أسباب كونه خيراً أن يدعو العبد ربه سبحانه وتعالى قائلاً: اللهم صيباً نافعاً. وإن المؤمنين يحتملون نزول المطر ليدعو ربهم سبحانه وتعالى بما يحبون من مصالح الدنيا والآخرة، لأن الدعاء حين نزول المطر مما ترجى استجابته، فاعرفوا رحمكم الله دعاء ربكم عند نزول المطر، واعملوا به فان فيه خيرا عظيما. اقول ما تسمعون واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الارض رب العرش العظيم، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ورحمته المهداه للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد ومحمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، ايها المؤمنون، ان دعاء الله سبحانه وتعالى عبادة من عباداته، وإن نزول الأمطار وقت يرجى فيه استجابة الدعاء، وإن الله سبحانه وتعالى يقول: فاستبقوا الخيرات، فاغتنموا هذه المنحة الربانية، وادعوا لأنفسكم خاصة، ولمن تعولون من زوج وولد، وادعوا للمؤمنين عامة، أن يصلح الله شأنهم ويؤلف بين قلوبهم. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقصد لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحه وعافيه. اللهم احينا على خير حال، وتوفنا على خير حال، واقربنا جميعا الى خير مآل. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.